بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا أشرنا بالأمس إلى أهمية التقوى في قبول الحج، وإلى أثر المعاصي على المسلم بصفة عامة وفي حجه بصفة خاصة، لأن بعض أهل العلم فسروا الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه أو لا مأثم فيه، هذا هو الحج المبرور. ونريد أن نشير اليوم إلى قضية مختصرة لكنها هي سبب عظيم من أسباب وقوع الإنسان في معصية الله عز وجل، ألا وهو تزيين الشيطان. الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله عز وجل قد أخبرنا أنه عدونا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحذرنا الله عز وجل من اتباعه وسلوك سبيله وطرقه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل قد حذرنا من كيده ومن عداوته. والشيطان كما أخبر الله عز وجل عنه أنه توعد أن يغوي بني آدم لما أمره الله عز وجل بالسجود ولم يسجد، لما أمره بالسجود لآدم لم يسجد، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان أخذ هذا على نفسه أن يغوي بني آدم وأن يزين لهم المعصية وأن يغريهم بها حتى يقعوا فيها. يزين المعصية ويحسنها، يحسن القبيح في نظر الإنسان حتى يقع عليه. ولهذا لما نهى الله عز وجل آدم أن يأكل من الشجرة قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال: هذه التي نهاكم عنها هي شجرة الخلد، لو أكلتم منها ما متم أبدا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قسم إنه ناصح وأنه ما يريد إلا النصيحة وهو كاذب، إنما يريد أن يغريهما بالأكل من الشجرة. ولذا قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انتبهوا. وقلنا: يا آدم إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذا هو كيد الشيطان، أنه يزين المعصية ويحسنها في نظر الإنسان ويغريه بها حتى يقع فيها، يسميها تارة بغير اسمها، الربا لا يسميه ربا ولكن يزينه للناس باسم الفوائد، فائدة، اسم حسن على شيء قبيح، الخمر لا يسميها باسمها التي هي أم الخبائث لكن يسميها مشروبات روحية. الاختلاط بالنساء والخلوة بالأجنبية ربما يسمي هذا تمدنا وتحضرا، والتغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا، ولكنه يدل على كيد الشيطان وعلى تزيين الشيطان. الشيطان هذا عمله، وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أغرى كفار مكة بالخروج لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد لهم أنه سيجيرهم من كل ما يخافون منه من القبائل، لكن لما أنزل الله جنده هرب موليا وقال: إني بريء منكم. وهذا هو الشيطان، يورد الإنسان المهالك ثم يتبرأ منه، ثم يتبرأ منه. ولذا قال الله عز وجل عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة إبليس لأتباعه في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. يتبرأ منه. وقال بعض العلماء إن الشيطان ينصب أو يضع للإنسان عقبات في طريقه. العقبة الأولى التي يعرضها عليه ويضعها أمامه يحاول أن يكفر بالله عز وجل، أن يكفر بالله، فإذا عصاه وآمن بالله تبارك وتعالى فإن هناك عقبة أخرى يضعها أمامه وهي البدع. ربما يندفع بعض الناس ويبتدع بدعا من عنده فيكون هذا مدخلا للشيطان. وقال بعض العلماء إن الشيطان شام النفوس، فإذا رأى فيه نشاط في النفس نشاطا إلى الطاعة حبب إليه الغلو والبدعة، وإذا رأى فيه تكاسلا حبب إليه المعصية. فإن نجا من هذه البدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، جاء بالعقبة الثالثة وهي الكبائر، يعني سلم الآن، آمن بالله وليس عنده بدعة، فربما حاول أن يدخل إليه من جانب الذنوب ومن جانب كبائر الذنوب. فإن نجا من هذا، من هذه العقبة الثالثة، جاءه بعقبة أخرى وهي صغائر الذنوب، فربما يعمل ذنوبا هي من الصغائر لكنه يصر عليها، وربما يستخف بها، وربما يجاهر بها، فتكون مدرجا وبابا إلى الكبائر. فإن نجا من هذه العقبات الأربع، عن الكفر والبدعة والكبائر، كبائر الذنوب وصغائر الذنوب، وقل من ينجو من صغائر الذنوب، قل من ينجو من صغائر الذنوب، شغله بالمباحات، فعل مباح لكنه يغرق في المباحات حتى ينسى الطاعة والعبادة. إذا هذا يشغله بتجارته وهي مباحة لكن يشغله عن عبادة الله عز وجل، وهذا يشغله بأولاده، وهذا بزوجه، وهذا بكذا، وهذا بكذا، ما هو مباح، فيشغله عن عبادة الله وعن طاعته بما هو مباح. وربما تجد بعض الناس ينشغل بالمباحات حتى يحصل منه شيء من التقصير في بعض الفرائض أو في بعض النوافل. فالمهم أن هذا الباب باب من أبواب أو عقبة من العقبات التي يجعلها الشيطان في طريق الإنسان. وإذا نجا منها وقل من ينجو، وقل من ينجو من الناس، شغله بالمفضول عن الفاضل من العبادات والطاعات. تجد أن هذا الإنسان ينشغل بعبادة مفضولة ويترك ما هو أفضل، حتى هو يريد أن يخفف الضرر ما يستطيع. الشيطان لو يستطيع أن لا يؤمن الإنسان فعل، ولكن إذا قوى الله عز وجل العبد بالإيمان فإنه يتغلب على كيد الشيطان. ولهذا لما توعد الشيطان وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني آدم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ما يخرج أحد منهم، يعني أنه معنى هذا أنه يفسدهم وأن يسيطر عليهم ولا يخرج أحد منهم. أي قلنا هذا أنه يعني أنه لا يخرج أحد عن طاعته، ها؟ أي نعم السيطرة يعني المقصود. أي قال اذهب اذهب من اتبعك منهم فإن جزاءكم قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلى أن قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. انتبه، عباد الله الصالحون المخلصون ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه كما قال في سورة النحل. المهم أن هذه العقبة السادسة ولا ينجو أحد من هذه العقبات، لا بد أن يقع أن يصيده الشيطان وأن يعثر في أحد هذه العقبات، ولا ينجو من ذلك إلا من عصمه الله من الأنبياء. فهناك عقبة سابعة، وهذه العقبة هو أن الشيطان في آخر كيد له أنه يسلط أولياءه على أولياء الله، يسلط أولياءه على أولياء الله ليؤذوهم، وهذا ما حصل مع الأنبياء. ولذا قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال العلماء: يخوف بأوليائه، يخوف بأوليائه. فكيد الشيطان عظيم، ومن نجا منه فقد نجا من شر عظيم، ونجا من كثير من المعاصي والذنوب، واستقام على أمر الله عز وجل. لكن الله عز وجل ما جعل الشيطان، ما جعل الإنسان، ما جعل المؤمن بلا سلاح مع هذا الشيطان الذي توعد بإغوائه، بل جعل له أعظم سلاح، وأولها الاستعاذة بالله عز وجل، أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من كيد هذا الشيطان الرجيم المبعد من رحمة الله، المطرود من رحمته سبحانه. فأنت تستعيذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة هي التي تبعد الشيطان عنك. ولهذا لما تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما على صوته واحمر وجهه انتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه يطفئ، لأن هذا الغضب من الشيطان. ولذا قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا رأيت نفسك خفيفا إلى المعصية فاستعذ بالله من الشيطان، اعلم أن ذلك من الشيطان، وهو الذي يدفعك إلى هذا. ثم ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن وذكر الله، هذا مما يبعد الشيطان، لأن الشيطان إن كان يدعوك إلى شهوة أو يدعوك إلى شبهة، فإذا قرأت القرآن وذكرت الله وجدت فيه الخير والهدى وما وعد الله به الطائعين وما توعد به العاصي، فهو شفاء لما في الصدور. فإذا وجدت شيئا من ذلك فعليك بذكر الله عز وجل الذي تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور، فهذا من كيد دفع، يدفع كيد الشيطان، لأن أصل العلم يدفع وساوس الشيطان. إذا علم الإنسان وتفقه في دين الله عز وجل فإنه لا يبقي للشيطان عليه مجال، لأن الله عز وجل يدفع كيده، يدفع كيده بهذا العلم وبهذا الفقه. ثم تقوى الله والتضرع والتذلل إليه والإخبات إليه سبحانه مما يدفع كيد الشيطان، لأن كلما كان الإنسان أكثر تقوى كان أبعد عن الشيطان. نعم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبتقوى الله وبالخوف منه سبحانه وبمراقبته يعلم، يبتعد عن الشيطان، يبتعد الإنسان عن الشيطان. وكذلك أن يقرأ النصوص التي ورد فيها التحذير من كيد الشيطان، لأن الله حذرنا منه وقال إنه عدو، وقال إن عداوته تنتهي بالإنسان إلى نار جهنم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويستعيذ من شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس، لأنه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من كيد الشيطان الرجيم، وأن يوفقنا لطاعته وعبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، هو الشيطان، هو يسأل عن مشاركة الشيطان، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، هذا إخبار من الله عز وجل بأن الشيطان قد يجعل لهؤلاء، أو يجعل للشيطان، أخبر الله عز وجل أنه أن هؤلاء قد يجعلون للشيطان نصيبا في أموالهم وفي أولادهم، إما بما كان عليه للجاهلية من شيء من الأموال، ذبحها لغير الله عز وجل، ويعني كذلك بأموالهم وبوعدهم، يعدهم الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني وعدا كاذبا ليس له حقيقة. نعم، شيطان الإنس هو تبع لشيطان الجن، فإذا استعاذك الله من هذا أعاذك من هذا، واتقي كيده، لأن يعني شياطين الإنس قد يظهرون في صور متعددة، وإذا قارنت بينهم وبين الشياطين الجن تجد أن هناك توافقا. الله قال عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال عن شياطين الإنس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. نعم نعم، هم منهم، من هؤلاء. والآن يعني ما ينشره بعض أهل الفساد الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأقوالهم بكتاباتهم وبأقوالهم وبإعلامهم، هذا أيضا من كيد الشيطان. هؤلاء أتباع الشيطان، كل من يدعو إلى المفسدة إلى الشر، يدعو إلى الرذيلة، هو من أعوان الشيطان. نعم، الإحرام من هنا يعني بمعنى أنك تلبس ثياب الإحرام، تغتسل في الفندق وتلبس ثياب الإحرام من الفندق، لا مانع من ذلك، لكن الأفضل أن تؤخر النية، اللباس لا مانع منه، ويستوي سواء اغتسلت هنا أو اغتسلت عند الميقات، لأن المسافة قصيرة بالنسبة للسيارات الآن، ولا أيوة، فتذهب تلبس في الفندق ثياب الإحرام وتؤخر الإحرام إلى الميقات. نعم، إن أدركت صلاة تصلي الصلاة ثم تحرم بعد الصلاة الفريضة مباشرة. يقول ما حكم من أزال الشعر من الإبطين ومن العانة وغيرها من الجسم يوم الجمعة الماضي وبالله تعالى. إذا كان هذا ليس محرما فلا شيء عليه، لأن هو ممنوع من ذلك إذا هل هلال ذي الحجة، وقد هل هلال ذي الحجة ليلة الأحد. إذا كان يريد أن يضحي، إذا كان يريد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. وكذلك إذا دخل في الإحرام، يعني أحرم، لا يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا، وما عدا ذلك فهو مباح والله أعلم. ولو أراد أن يضحي في بلاده، وهو هنا أراد أن يضحي في بلاده، لا يأخذ من شعره شيئا. نعم حج عن أمك إذا كنت قد حججت عن نفسك. نعم أيوه عنده أضحية في بلده، أيوة إذا كان عنده أضحية في بلده أي نعم لا يأخذ شيئا من أظافره إلا ما يأخذه في التحلل من العمرة أو في التحلل من الحج، فإن هذا نسك خاص بالحج وهو واجب عليه فيأخذ حتى وإن كان عنده أضحية. مثلا إنسان عنده أضحية لكنه أتى بالعمرة في اليوم السابع أو السادس من ذي الحجة، يجوز له أن يحلق رأسه ويقصر، والتقصير هنا أفضل في العمرة، ثم إذا أحرم بالحج يجوز له، بل هذا واجب عليه، أن يحلق أو يقصر بعد رمي جمرة العقبة. نعم نعم لا، هو يسأل الحاج هل عليه أضحية. بعض العلماء يرى أن الحاج يكفيه الهدي، ومنهم من يقول هذا بناء على الأضحية ما حكمها في الأصل، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض على كل إنسان أن يضحي، ومنهم من قال إنها واجبة على القادر، من كان قادرا وموسرا فإنه يجب عليه الأضحية، وهذا هو أوسط الأقوال في هذه المسألة. من كان قادرا على الأضحية فإن عليه أضحية يضحي، ومن لم يكن قادرا فليس عليه ذلك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، وهذا في حجة الوداع والله أعلم. نعم أيوه ما هي أيوه هذا يسأل عن اللحية الكثة، ماذا على الإنسان فيها في عند الوضوء؟ إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب غسلها، يجب غسلها، وإذا كانت كثة فإنه يغسل ظاهرها ويخلل هذه اللحية، يعني يأخذ كفا من الماء ويضع تحت لحيته ويخلل به لحيته. نعم هذا هو. نعم ضع هذا الماء هنا و بأصابعك. نعم يسأل يعني يقول إذا كان تحية المسجد الطواف، هل معنى هذا كل ما دخلت المسجد لا بد أن أطوف؟ لا ليس كذلك. إن جئت معتمرا وفي الوقت سعة فأول ما تبدأ به الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوقت سعة، لكن لو لم يكن في الوقت سعة كحضور الصلاة مثلا تصلي ولا يحتاج أن تطوف، أو مثلا تكرر دخولك في كل فرض للمسجد تصلي تحية المسجد كبقية المساجد، ولا يمكن يقال كل ما دخل الإنسان يطوف، مع أنه يشرع للإنسان أن يكرر الطواف تطوعا وتقربا إلى الله عز وجل، يشرع له، يعني لو كررت الطواف التطوع بتكرار الطواف هذا أمر مشروع، لكن ليس هو يعني الواجب على الإنسان كلما دخل المسجد لا بد وأن يطوف. نعم نعم. طبعا هو أولا عندما تحرم من هنا تلبي بما تريد من نسك، ثم تلبي في طريقك إلى مكة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثر من هذه التلبية، فإن أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء الهدي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت وأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إنهم لا يبلغون الروحاء وهي على بعد 70 كيلا من المدينة إلا وقد بحت أصواتهم. وكذلك يكثر من هذه التلبية، فإن ما من ملب يلبي إلا ولبى عما يمينه وعن شماله من شجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، فكلما رفع صوته بالتلبية فهذا أفضل. ثم إذا دخل مكة فإنه يسن له أن يغتسل، يغتسل عند دخول مكة إن تيسر له ذلك، أيوه. وإذا رأى البيت رفع يديه يعني بالدعاء ودعا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. وروي أحاديث لكنها لا تصح: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد من زاره تعظيما وتشريفا وتكريما وإجلالا. لكن الوارد هو الأول عن بعض الصحابة: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. ثم يشرع في الطواف بعد أن يضطبع، بمعنى أنه يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، وهذا الاضطباع في جميع الطواف يبدأ، نعم في جميع الطواف في جميع أشواط الطواف يبدأ بالحجر وينتهي به، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. فهذا الذي ينبغي أن يفعله من أتى مكة، ثم يسعى بعد ذلك إن كان متمتعا فهذا السعي ركن في عمرته، كما أن الطواف ركن في عمرته، ثم يتحلل بعد السعي. وإن كان مفردا أو قارنا فإن شاء سعى بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة، لكن إن طاف بعد طواف القدوم أجزأه ولا يسعى بعد طواف الإفاضة هذا المفرد والقارن، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد. نعم. يقول: لبيك اللهم عمرة، عمرة، ثم إذا أحرم يوم الترويه يقول: لبيك اللهم حجا. نعم. يسأل الأخ عن الذكر والذكر الجماعي. الذكر الجماعي هذا من يعني بصوت واحد هذا من البدع، وإن كان أصل الذكر مشروعا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، فذكر الله عظيم، وإذا ورد شيئا مشروعا يجب أن نتقيد بهذا المشروع في كيفيته، وأن لا نزيد كيفية مخترعة من عندنا. نذكر الله ولا يكون بصفة مبتدعة، أما بصوت واحد فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد بهذه الطريقة فإنه لا يفعل لأنه من البدع. وكذلك إذا كان معه هز للرؤوس هذه كيفية أخرى، كيفية أخرى، نعم، بالأجساد أو بالرؤوس هذه لم ترد. اذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله في نفسك، وأكثر من ذكر الله حتى ولو كان مع أناس آخرين، لكن ليس بصوت واحد، وليس بصوت واحد، لكن اذكر الله عز وجل بنفسك، اذكره مثلا بقراءة القرآن في حلقات العلم، حلقة للقرآن هذا يقرأ ويستمع الباقون ثم ينتهي ويقرأ الذي بعده، وهكذا بالتناوب حتى ينتهوا من الوقت المحدد للقراءة. نعم، لا هو لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لا مانع. نعم، نعم، تهي إذا وصل مكة وشرع في الطواف، هنا شرع في التحلل من العمرة فيقف عن التلبية. أي الحج يستمر في التلبية إذا أحرم بالحج إلى أن يرمي الجمرة، إلى الرمي، حتى بعرفة يلبي، وفي مزدلفة يلبي، وهو في منى قادم من مزدلفة يلبي، فإذا شرع في الرمي فإنه يكبر مع كل حصى، وهنا تنقطع التلبية بالتكبير. وقال بعض العلماء إن التلبية لا تنتهي إلا مع آخر حصى، ويعني في هذا نصوص، لكن إذا قطعها بعد التلبية فإنه ذاك وقت التكبير الكبرى، أنا أتكلم عن الكبرى. نعم، بعد هذا تأتي مسألة التكبير، أي نعم التكبير في يوم النحر وفي أيام التشريق. نعم، أي حياة؟ حياته في قبره، حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية لا نعلم كيف تكون، كيف هي، لكن الله أخبر هم أحياء، حياة برزخية، حياة برزخية، نعم، لا نعلمها كيف. نعم، نعم، نعم، نحن تكلمنا عن هذه العمرة التي يأتي بها من مكة من التنعيم، وقلنا يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة، لكن لا ينبغي الإكثار من هذه العمرة ويكره ذلك، وبعضهم يرى أن هذا بدعة كثرة العمرة بهذه الطريقة، يعني من التنعيم. أعرف أنه لوالدته ولوالده ولجده وجدته وخاله وجميع أقاربه. نعم، نحن ذكرنا هذا أنه جائز إذا كنت حججت عن نفسك، لكن في هذه الحالة عند الميقات فقط، لو قلت لبيك اللهم كذا عمرة أو حج حسب النسك الذي تريد عن والدتي، ها، وتكثر لها من الدعاء في العبادات، في عند المشاعر، في عند الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى، تجعل لها نصيبا وافرا من الدعاء، لأن الحج لها حج وعمرة. نعم، سيدي، ما هو حكم الإمام حصل اللحية الصلاة وراءه؟ نعم الإمام محصل لحيته، ما هو حكم ذلك؟ نعم يجوز الصلاة وراءه صحيحة. يقول إمام يحلق لحيته، هل يجوز أن أصلي خلفه؟ نقول نعم يجوز، لكن إن وجد من هو أكمل، كلما كان الإمام أكمل كان أفضل وأحسن، لكن يجوز. نعم نعم. مواقع الدعاء في الفريضة، يعني السجود هو أكثر موضع، وكذلك بين السجدتين يقول الإنسان ربي اغفر لي، فهذا موضع، والسجود هو أكثر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا، أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن يكثر من دعائه وهو ساجد، فهذا موطن ومن أعظم المواطن. كذلك إذا رفع من الركوع فهنا موطن للدعاء، وهو موطن للدعاء أن يقول ما ورد ربنا ولك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وخصوصا في الوتر مثلا، هذا موضع للدعاء الذي هو القنوت. فهذه المواطن التي تحضرني الآن في الصلاة، والله أعلم. نعم. وقبل السلام في التشهد، ها، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من مواطن الدعاء، أسمع، قال في جوف الليل وأدبار الصلوات، فبعض العلماء قال أدبار الصلوات، قال هو في آخر الصلاة، أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، فهذا موطن أيضا من مواطن الدعاء، والله أعلم. نعم. أتت بعمرة في حياتها؟ أيوة، أنت بالخيار، يعني إذا أردت أن تأتي بحج وعمرة، وإذا أتيت بحج فقط يكفي، ويعني هذا لو ما أتت بعمرة يعني يأتي فيها خلاف للعلماء في حكم العمرة، فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها ليست واجبة، فمن قال إنها واجبة فهنا ينبغي الإنسان أن يأتي بعمرة مع الحج. نعم. مع أن الذي ينوب عن آخر يتطوع بذلك ما على المحسنين من سبيل، إن شاء أتى بعمرة وحدها وإن شاء أتى بحج وحده، هو بالخيار، يعني الذي يتيسر له يأتي بالمتيسر له. لكن لو كان هذا الإنسان وجب عليه الحج في حياته وكان مستطيعا لكنه لم يحج، فهنا يؤخذ من ماله ما يحج به ويعتمر عنه إذا قلنا إن العمرة واجبة، والله أعلم. نعم هذا حق، قبل أن توزع التركة على الورثة. نعم. الشركات لا، بإمكانك الآن توكل، الآن تأخذ السند، هذا سند القبض من الآن. نعم. أي كل واحد عن هدي. نعم. الهدي، الإخوة يسألون عن شراء الهدي، أقول اشتري الهدي من الآن لا يضر، يستوي اشتريته من هنا أو من مكة أو من أي مكان، المهم أن تكون الجهة التي تشتري منها سند الهدي تكون جهة موثوقة. نعم. يعني هذا أرى أنه لو الإنسان ربط شيئا على رجله أن هذا لا يعتبر مخيطا، لا يعتبر مخيطا فيما يظهر، والله أعلم. وإذا كان يعني لو فرض أنه لا يمكن هذا وكان الإنسان يتضرر وبالفعل يعني يحصل له ضرر، فلو لبس هنا فإنه إذا يتضرر يلبس، ولو لبس السراويل لكن عليه الفدية، عليه الفدية. نعم. أما قضية الأذان، نعم المسألة محل خلاف، هذه محل خلاف، وإن كان هذا هو يعني المعروف، لكن مختلف هل هو في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، لأن الأذان الأول مراد به التنبيه ويقال هذا فيه، والأذان مع أنه كان يقال 5 مرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الخلاف وقع في مواطن منه، وهذا منها يعني، وهذا لا ينبغي التشديد في مثل الأمور التي هي محل خلاف بين العلماء، لا ينبغي التشديد فيها والتبديع والتفسيق بسبب أمور مختلف فيها العلماء. نعم أيوة يعني سلس الريح أو سلس البول معنى يعني خروج الحدث منه باستمرار، هذا المقصود. والمقصود أن سلس البول أو سلس الريح أو أي حدث دائم مع الإنسان ينظر فيه، إن كان هذا الإنسان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يكون عنده وقت أن يؤدي العبادة كاملة بدون أن تنتقض عبادته، فإنه يتوضأ في أول عند بداية الوقت وبداية الصلاة ويدخل في الصلاة، فإن خرج منه شيء خلال الصلاة وهو يعرف أنه لا يمكن يصلي صلاة كاملة دون أن يخرج منه شيء فإنه يصلي ولو خرج منه شيء لا شيء عليه. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة تقطعها المرأة، وهذا الأخ يسأل عن مرور النساء في بين يدي المصلي في مكة. أقول إذا صلى الإنسان يحاول أن يضع سترة وأن يعني يدفع من يمر بين يديه، لكن إن ما استطاع ومر أحد فإن من العلماء من قال إن يعني لا مانع من المرور بين يدي المصلي في مكة، وأن هذا لا يقطع الصلاة ولا يؤثر فيها، فالإنسان يحتاط أن لا يقطع الصلاة ولو تأخر كثيرا، ولو تأخر كثيرا لا يصلي في المطاف، لأنه بالضرورة إن صليت في ممر الناس فسيقطعون صلاتك ولا بد أن يمروا بين يديك. أين هل سيقف هذا الجمع بأكمله حتى تفرغ من الركعتين؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. ولو دافعت 100 وإذا صليت أنت وصلى الثاني، فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن يعني محل الزحام، ولو في آخر المسجد ولو حتى خارج المسجد يصلي الركعتين ولا يزاحم أحد ولا يقطع صلاته أحد. نعم نعم يعني مر بينك وبين السترة فهذا هو الذي يقطع، لكن حتى القطع يعني حتى الذي يمر غير المذكورين في المرأة والكلب والحمار، هذه الثلاثة هي التي تقطع، أما ما عداها هي ليست لا تقطع الصلاة لكن تنقض صلاة. هل يجوز المتمتع الذي أحل من عمرته أن يحرم للحج يوم 7 ذي الحجة والذهاب إلى منى أي قبل يوم 8 ذي الحجة يوم التروية؟ أقول الذي أتى بعمره فالأفضل أن يؤخر الإحرام إلى يوم التروية، إلا إذا كان أراد أن يصوم وقال أنا أريد أن أصوم وأحرم يوم 7، لكن نحن ننصحه أن يؤخر لكن يحرم قبل الظهر، قبل صلاة الظهر حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم في التمتع بعد العمرة تقصير، التقصير نعم بأي لغة؟ ها؟ لا أبدا بأي لغة؟ بأي شيء؟ نعم بلغتك وفي أمور الدنيا ولو في أمور الدين. ها؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم طيب ننتهي من السؤال الأول. أول يعني دخول مكة هل هو يريد الحج أو العمرة؟ ها؟ يريد الحج، لا يدخل مكة إلا محرما بالميقات الذي يمر به، وإن دخل مكة ولم يحرم فإنه يكون قد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم المهم نحن نقول يهمنا هنا أنه مر بالميقات ولم يحرم، أي نعم، لو أحرم ولبس مخيطا عليه فدية، فدية الأذى. نعم نعم، في خيط لا يضر، لا يضر لا يضر، الحزام الحزام لابد يكون مخيطا لا يضر. نعم نعم، ليس في شيء. نعم ليس في شيء، لا مانع منه. نعم نعم، أما من حيث الاغتسال سواء اغتسل من هنا أو اغتسل من الميقات لا حرج، كلاهما واحد، حتى ولو لبس الثياب من هنا ولو لبست، لأن لبس الثياب هذه لا يترتب عليه شيء، ها؟ الذي يترتب عليه شيء هو الدخول في النسك. ولماذا نقول الدخول في النسك هو الذي ينبغي أن يكون من الميقات، وقبل الميقات لا ينبغي، الأفضل أن يكون من الميقات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخر الإحرام إلى الميقات، ها؟ ولأن الإنسان يعني يتمتع بحله ما استطاع، فأنت قد تحرم الآن تلبس ثياب الإحرام وتنوي من الفندق ثم يخبرونك بأن الرحلة تأخرت، ها؟ فماذا تفعل؟ إن خلعت ثياب الإحرام بعد أن تنوي نية الدخول في النسك هذا خطأ، وأنت لا تخرج من الإحرام إلا بإتمام النسك الذي أحرمت به، أو تحصر أو تقول مثلا حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، عرفت؟ ولكنه يلبس لا مانع يلبس، لو أنت ما دخلت لبست ثياب الإحرام وما دخلت في النية، يعني ما قلت لبيك اللهم حجا ولا لبيك اللهم عمر، لكن لبست الثياب، فلو قالوا تأخرت الرحلة قلت هذه الثياب نزلت ورجعت إلى ثيابك المخيطة ولا شيء علي. طيب طيب أكمل السؤال. إذا لا لا يبطل، إذا لمسته لا يبطل، لكن لماذا تلمس الجدار؟ نعم واجب؟ لا ليس واجبا، نعم، بل يكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة، لكن بعض العلماء قالوا إذا لم يجد هدي فإنه يصوم قبل أيام عرفة يكون آخرها يوم عرفة، هذا الذي لم يجد الهدي، وفي هذه الحال نحن نقول إنه يجوز له أن يصوم قبل أيام عرفة والباقي يصوم في أيام التشريق، والله أعلم. نعم نعم، أنت أين الآن؟ أنت الآن ما أنت لا تريد الحج، لا تريد الحج، أيوة. إذا رجعت إلى جدة وبقيت في جدة فترة وبدا لك أنك تأتي بعمرة تحرم من جدة، أيوة. طيب لحظة، لا يتخطى الإنسان رقاب الناس وهم يصلون ولهم، لا ينبغي هذا، تخطي الرقاب، النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى الرجل يتخطى رقاب الناس في صلاة الجمعة قال اجلس فقد آذيت وأنيت. نعم، هذا في الفاتحة ولا في غيره؟ ها؟ إذا قرأ الفاتحة وأخطأ فيها، الخطأ في الفاتحة ينقسم إلى قسمين، خطأ جلي يعني يترتب عليه تغيير في المعنى، ها؟ هذا يبطل الصلاة لأنه لا تصح هذه الصلاة، وخطأ ليس جليا يعني خطأ لا يعرفه إلا القراء ويعرفه المتخصصون، مثلا ما فخم حرفا يحتاج إلى تفخيم، أو مثلا يعني ما أتى بغنة أو شيء من هذا القبيل، هذه أمور لا. أيوة. هذا فيما يظهر لي أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل، لا يبطل بهذه الطريقة، هم يقول العلماء أن لا يشدد يعني وألا يترك يفك الشدة ويأتي بها، لأنه أما التشديد ما لا يحتاج إلى تشديد، لكن أحيانا لا يكون واضح وأحيانا يكون في سمع الإنسان لا نستطيع أن نبطل الصلاة به.